ربك له هو العزيز الرحيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل في وإنه لتنزيل رب العالمين نزل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل في روح نزل في كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء وما كنا ظالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات أولئك الذين لهم قوم